الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد، لقوله: والله على ما نقول وكيل. وتقدم أن الإشهاد به تنحافظ الحقوق وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع هذه الفوائد العظيمة النافعة المستنبطة من قصة موسى عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله: منها، أي هذه الفوائد، جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد، لقوله: والله على ما نقول وكيل، أي أنهم اكتفوا بذلك ولما يشهدوا على هذا العقد الذي تم أمرهما عليه. ففيه جواز عدم الإشهاد، لكن تقدم عند الشيخ مثل ما أشار رحمه الله أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات، وهذا ذكره رحمه الله فيما تقدم في الفصل المتعلق في البيوع وأنواع المعاملات. قال هناك: وفيه الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه في سفر أو غيره، وذكر ما يتعلق بذلك رحمه الله تعالى. هنا يشير إلى أمر، يقول: والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق. الناس درجات في هذا الباب، منهم من النفوس مطمئنة تماما إلى معاملته وأمانته وصدقه وحرصه على الوفاء وجرب في ذلك، ومنهم من هو على خلاف ذلك، ومنهم من لا يعرف، من لا تعرف حاله. فالناس في هذا المقام متفاوتون، والمقصود بالإشهاد هو حفظ الحقوق والاطمئنان على تحقق حفظها وسلامتها من الضياع، وكذلك حسم النزاع والخلاف والشقاق بين الناس، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يقر وهذا يجحد. فالناس من حيث هم متفاوتون، وهذا له أثره على هذا الأمر، حتى إن بعض الناس في بعض المعاملات يقول لا يحتاج إلى إشهاد من شدة الطمأنينة التي عنده لمن هو يعامل، ومنهم من لا يتم المعاملة إلا بالشهود والتوكيد على الأمر وضبطه، وربما بعضهم حتى لا يكتفي بالشهود بل يحتاج إلى توثيقات أخرى. وهذا مثل ما أشار الشيخ، الناس متفاوتون. الله جل وعلا قال عن أهل الكتاب: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالحاصل أن الناس متفاوتون، الناس متفاوتون في هذا الباب. وأيضا الحقوق متفاوتة، يعني هناك أشياء يسيرة سهلة جدا، وهناك أمور كبيرة وعظيمة ويحتاج فيها الأمر إلى توثيق أو ضبط أو إشهاد أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين، ومن عصمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار 12 طريقا وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية ونقلتها القرون كلها، ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق، وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. من فوائد القصة، قصة موسى عليه السلام، الإيمان بآيات الأنبياء التي أيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأقام بها الحجة على صدقهم وصدق ما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وفي آية أخرى قال آيات مفصلات، فآت الله عز وجل موسى آيات بينات عظيمة. وهكذا الشأن في كل نبي، قد آتى الله سبحانه وتعالى كل نبي من الحجة والآيات ما على مثله آمن البشر، لكن القلوب المعرضة والنفوس الممرضة لا تغني فيها الآيات ولا تجدي فيها النذر مهما عظم أمرها وكبر شأنها. فموسى عليه السلام أيده رب العالمين جل وعلا بآيات عظيمة، منها العصا التي كانت بيده يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى عديدة ومنافع متنوعة. هذه العصا التي بيده أمره الله عز وجل أن يلقيها، فتحولت العصا من كائن جامد إلى كائن حي متحرك، أصبحت حية حقيقة تسعى. وهذا أمر عجيب، آية من آيات الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الباهرة. وليس الشأن في العصا هذا وهو عظيم جدا، بل فيها أمور عجيبة جدا. لما التقى موسى بالسحرة في يوم الزينة وجاءوا بحبالهم وعصيهم وسحرهم وعتادهم، وكانوا خلقا، يعني بعض كتب التفسير قالوا إن عدد السحرة الذين جلبوا في ذلك اليوم يزيدون على 30,000. ومهما يكن فالعدد، عدد السحرة كان كبير، والعتاد الذي جاءوا به وآلات السحر والأدوات التي جاءوا بها كبيرة جدا. لما التقى موسى بهم وتشاور من يلقي أولا، فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، امتلأ بها المكان. انتبه لهذا المنظر، إما المكان امتلأ بعصي وحبال وأشياء كثيرة من آلات السحر وأدواته التي حتى إن موسى كما ذكر الله لما رأى ما رأى أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فأمره الله عز وجل أن يلقي عصاه، فتحولت العصا إلى حية تسعى وابتلعت كل ما في المكان. العصا التي في يده تحولت إلى حية وابتلعت كل ما في المكان من حبال وعصي وكل ذلك ابتلعت. هذه آية باهرة، آية باهرة جدا. السحرة فورا ما أرأوا هذه الآية إلا وخروا سجدا لله ودخلوا في الإيمان دخولا قويا، فكانوا في أول النهار كفرة سحرة من شرار الخلق، وفي آخره مؤمنين بررة من خيار الخلق، حتى إن فرعون هددهم بأن يقطعهم أيديهم وأرجلهم من خلاف، هددهم بذلك تهديد قوي مفزع جدا، فلم يبالوا بنا، قالوا لا ضير. من قوة الإيمان، يعني أول النهار سحرة كفار وآخر النهار إيمان، أقوى في الإيمان، يهددون على إيمانهم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقالوا لا ضير. من قوة الآية التي رأوها وعاينوها، الآية التي أثرت فيهم هذا التأثير رآها فرعون ورأتها حاشيته فما أثرت فيه، وغالطهم فرعون وقال إن هذا مكر يمكرونه بكم من أجل أن يضيع عليكم دينكم، وهذا موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحر، غالطهم شيء من المغالطات فضيع عليهم التأثر بهذه الآية الباهرة العظيمة. فانقلاب العصا التي بيد موسى إلى حية ثم تعود إلى سيرتها الأولى عصا كما كانت، هذه آية من آيات الله، ومنها إدخال يده عليه السلام في جيبه ثم إذا أخرجها تخرج بيضاء للناظرين من غير سوم، من غير مساءة ومضرة لمن ينظر إليها، هذه أيضا آية باهرة من آيات الله العظيمة. قال رحمه الله ومن رحمة الله، وفي نصه ومن عصمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن انفلاق هذه أيضا من الآيات، ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصا، وهذه أيضا أثر آخر من الآثار والآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه العصا التي بيد موسى، ضرب البحر، ومرة أيضا أخرى ضرب الحجر لما استسقى قوم موسى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي الآية الثانية فانبجست منه 12 عينا، 12 عينا تنبع من الحجر الذي ضربه موسى، قد علم كل أناس مشربهم، عيون أصبحت تجري من الحجر ما أنضربه بالعصا إلا وتفجرت من هذه الأنهار، هذه آية باهرة. ولما أدرك فرعون موسى ومن معه فكان البحر أمامهم والعدو من ورائهم وصلهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر، هذا البحر أمامنا محاصرين به، وهذا فرعون وجنوده وصلوا إلينا، ما هناك ما جهل نفر لا هنا ولا عندنا قدرة على مجابهته بجنوده وعتاده وسلاحه. قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ضعيف الإيمان في هذا الموقف سيقول: أين هذا البحر الآن أمامنا، الطريق مغلق تماما والعدو وصل. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. آية عجيبة سبحان الله، كل فرق كالطود العظيم، الطود الجبل لما ضرب البحر بالعصا، مجرد أن ضربه بالعصا الماء السيال وقف وقوف الجبال، الماء السيال المتحرك الجاري وقف وقوف الجبال، كالجبال العظيمة الشامخة وقف الماء، والأرض التي هي كان عليها الماء كلها وحل وطين وزلق أرض أصبحت أرضا يبسا في الحال، مجرد أن ضرب حصل هذا. فدخل موسى عليه السلام ومن معه في هذه الطرق بين على يمينهم وعلى شمالهم جبال الماء واقفة، آية من أعجب ما يكون، حتى عبر إلى الطرف الآخر، عبر إلى الطرف الآخر. الآن لما يتحدثون عن العبارات التي تعبر من خلالها، ما هناك نظير لهذه العبارة التي عبارة وعبرة، عبرة عظيمة جدا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. عبر موسى على أقدامهم على أرض يابسة لا زلق فيها ولا خطر، حتى تجاوزوا إلى الشاطئ الآخر للبحر. وصل فرعون إلى المكان بعتاده وجنوده وإلى آخره، ودخل مع هذه الطرق. فلما تكامل موسى ومن معه خروجا، وتكامل فرعون ومن معه دخولا، أمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يعود كما كان، فهلك فرعون ومن معه هلاك نفس واحدة. وقال وهو يعاين الهلاك: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أعلن إيمانه، لكن هذا الإيمان يسمى إيمان الشهادة والمعاينة، هذا لا ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع. الذي ينفع إيمان الغيب، أما إيمان الشهادة الذي يعاين فيها المرء الموت هذا لا ينفعه أبدا. فهذه العصا التي بيد موسى عليه السلام، العصا التي بيد موسى عليه السلام آية من آيات الله، وتحقق بها آيات، تحقق بها آيات عظيمة، هي آية وتحقق بها آيات، ابتلاعها لعتاد السحرة كاملا لما ضرب بها الحجر انفجرت منها العيون، ولما ضرب بها البحر وقفت الجبال، وقفت المياه وقوف الجبال كالطود العظيم، هذه كلها آيات عظيمة. قال وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها، وبراهين لمن سمعها. انتبه لهذه براهين لمن رآها

يكون قراءته اليوم والتعليق عليه غدا، فلا يعيد الشيخ خالد غدا القراءة، نكتفي بقراءته له هذا اليوم والتعليق نبدأ به غدا إن شاء الله مباشرة بدون إعادة للقراءة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.